تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب حد القدر. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قوله باب حد القذف، تقدم الكلام على شرح الترجمة، ثم قال: إذا قذف المكلف. أشار المؤلف رحمه الله إلى أنه يشترط لإقامة حد القذف على القاذف أن يكون مكلفا، بالغ، عاقل، وإن لم يكن مكلفا فإنه لا يؤاخذ بما تكلم به، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3. كذلك يشترط لمؤاخذة القاذف بقوله أن يكون عن اختيار، فإن كان مكرها فإنه أيضا لا يؤاخذ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ثم قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا. قوله بالزنا يعني وباللواط، لأنه تقدم معنا أن الزنا واللواط كلاهما فاحشة عند الحنابلة، وفي هذا الباب، باب حد القذف، كلاهما يعتبر من القذف، اللواط والزنا. ثم قال رحمه الله تعالى: محصنا، يعني والشرط الثاني لإقامة الحد أن يكون المقذوف محصنا، وسيبين المؤلف بالتفصيل متى يكون الإنسان محصنا ومتى لا يكون محصنا في هذا الباب. إذن ذكر الشيخ أمرين أو شرطين: الأول أن يكون القاذف مكلف، والثاني أن يكون المقذوف محصنا. ثم قال: جلد 80 جلدة إن كان حرا. إذا قذف المكلف محصنا قذفا صريحا كما سيأتينا، فإن العلماء رحمهم الله أجمعوا أنه يقام عليه الحد إذا كان حرا، فيجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة بدون اختلاف بين أهل العلم، لعموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والآية نص صريح واضح في إقامة حد القذف على القاذف متى استكمل هذه الشروط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن كان عبدا 40. تنصيف العبد محل هو مذهب الجماهير من أهل العلم، وتقدم معنا أن العبد في هذه الأبواب هو على النصف من الحر في العقوبة، ومن ذلك عقوبة حد القذف. والجماهير استدلوا بفتاوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يعلم اختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. القول الثاني أنه يجلد 80 جلدة لعموم الآية، والقول الأول الذي هو مذهب الجمهور هو القول الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى: والمعتق بعضه بحسابه، يعني إذا أعتق بعض العابد فإنه يجلد بحساب هذا الاعتاق، فيأخذ من نصيب الحر بقدر ما فيه من حرية، ويأخذ من نصيب العبد بقدر ما فيه من عبودية. فإذا أعتق نصفه مثلا، فصار نصفه حرا ونصفه إيش؟ عبدا، فسنعطيه نصف عقوبة الحر ونصف إيش؟ عقوبة العبد. نصف الحر كم؟ 40، ونصف العبد كم؟ 20، فسيجلد كم؟ 60. وإذا كان ربعه حر فسنعطيه ربع الحر وثلاثة أرباع العبد، ثلاثة أرباع 40 30، وربع 80 20، فسيجلد 60، 50، فسيجلد 50، وهكذا. وعلى هذا تقيس، تعطيه بنفس نسبة الحرية والعبودية التي فيه. ثم قال رحمه الله تعالى: وقذف غير المحصن يوجب التعزير. هذا في الحقيقة تأكيد للشرط الذي ذكره في أول الباب، وهو أنه يشترط لإقامة الحد أن يكون المقذوف محصنا، فإن قذف شخصا ليس بمحصن مثل أن يقذف عبد أو يقذف كافر فإن عقوبته التعزير، وسيأتينا ما هو التعزير وأدلته في الباب التالي. إذن عقوبته التعزير لتخلف شرط من شروط وجوب إقامة حد القذف وهو إحصان المقذوف. ثم قال رحمه الله تعالى: وهو حق للمقذوف، أي وإقامة هذا الحد حق من حقوق المقذوف، ولهذا له أن يتنازل ولو بعد أن تصل القضية إلى الحاكم، لأنه من حقوقه، لأنه من حقوقه. وهذا مذهب الحنابلة، وسيأتينا في كلام المؤلف تصريح بما يترتب على اعتبار القذف أو إقامة حد القذف حق للمقذوف، وسنذكر خلاف عنده. ثم قال مبينا، نعم، قال رحمه الله: والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع الإثم. يقول المحصن هنا ما ذكر ما جمع ستة أوصاف: الحرية والإسلام والعقل والعفة والالتزام وأن يجامع مثله. إذا اتصف بهذه الستة صفات فهو محصن، يجب على من قذفه أن يقام عليه الحد. يقول: والمحصن هنا الحر المسلم. إذا اشترط أن يكون حرا وأن يكون مسلما، لأن العبد أو الكافر شأنه أقل وحصانته أقل من الحر المسلم، فقذفه لا يوجب إقامة الحد. ومدار هذا الباب يدور على حرمة الشخص، إذا كان له حرمة في الإسلام فإن قاذفه يحد، وإلا فلا، ويعتبرون العبد والكافر ليس له حرمة. ثم قال: العاقل، يعني يشترط أن يكون عاقلا، فإن قذف مجنونا فلا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن العاقل لا يعاب، لأن المجنون لا يعاب بالزنا ولا يلحقه الشيء بذلك لأنه فاقد للعقل. نعم يعزر لكن لا يقام عليه الحد. ثم قال رحمه الله تعالى: والعفيف. المقصود بالعفيف يعني المنكف عن الزنا واللواط ظاهرا، ولا يشترط باطنا، ولا يشترط باطنا. فهذا هو العفيف الذي بقذفه يجب الحد. وعرف بتعريف العفيف أن العفة هنا تتعلق بالأبضاع ولا تتعلق بالأموال، فإن كان فاسقا من أكبر الفساق في الأموال أو يشرب الخمر أو يفعل أي معصية غير الزنا واللواط فهو عفيف في باب حد القذف، فهو عفيف في هذا الباب، فإذا قذف وجب إقامة الحد على قاذفه. ثم قال: الملتزم. قول المؤلف رحمه الله الملتزم، هذه جاءت في سياق غير صحيح عند كثير من الشراح، لأن قوله المسلم يغني عنها، قوله المسلم يغني عنها، لأن الملتزم، الملتزم ومقصودهم بالملتزم يعني بأحكام الشرع، هذا يشمل المعاهد والمسلم، فقوله المسلم في القيد الأول يخرج إيش؟ المعاهد، فكيف يذكر بعد ذلك الملتزم؟ فيعني الظاهر أنها سبق قلم من المؤلف، و في هذه الأبواب المؤلف يكثر من الملتزم، سيأتينا في كل الأبواب يذكر هذا الشرط، وإن كان الحنابلة لم يذكروه لكن هو ذكره. ثم قال: الذي يجامع مثله. اشترط أن يكون المقذوف ممن يتمكن من الجماع ومثله يجامع، فإذا قذف صبيا له من العمر 3 سنوات فإنه لا تقام أو لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأن الصبي الذي له 3 سنوات لا يتصور منه الجماع، فقذفه بالزنا لا يلحقه بالعيب ولا يذم ولا يشان بمثل هذا الوصف. وبهذا صارت الشروط 6، مجمل هذه الشروط متفق عليها بين العلماء إلا ما يلي: الشرط الأول الحرية، ففيه بين العلماء خلاف، فمن العلماء من يرى أن قذف العبد أيضا فيه هذا الحد لأنه اعتداء على حق مسلم وإلحاق الشيء به، وهذا يعني ليس ببعيد، وهذا ليس ببعيد. الشرط الثاني الإسلام، نعم الإسلام من شروط الإحصان، لكن خالف بعض أهل العلم في الكتابية إذا كانت تحت المسلم، في الكتابية إذا كانت تحت المسلم، لأن قذف هذه المرأة يضر بزوجها المسلم. والظاهر والله أعلم كذلك أن هذا صحيح، وأن قذف الكتابية تحت المسلم يلحق الضرر والشين والعار عليه، فلذلك يحد من قذف زوجة المسلم مسلمة كانت أو كتابية. نعم. قال رحمه الله: ولا يشترط بلوغه. نعم، لا يشترط بلوغ المقذوف، لا يشترط بلوغ المقذوف، وهذا عند الحنابلة، عند الحنابلة لا يشترط بلوغ المقذوف، وعللوا هذا بأن الذم والنقص والشين يلحق البالغ وغير البالغ ما دام قادرا على الوطء، ما دام قادرا على الوطء. القول الثاني أن من دون البلوغ لا يحكم على قاذفه بالحد، لأنه لا يعاب بذلك، فهو صغير ولم ينزل بعد. والراجح المذهب، والراجح المذهب، فمثلا قذف طفل أو شاب عمره 14 سنة ولم يبلغ، هذا يلحق به العيب والشين ويتأذى هو وأهله بهذا الوصف، فالراجح ما ذكره المؤلف. ثم قال: قال رحمه الله: وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. نعم. وكنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. نعم، انتقل المؤلف للصريح والكناية من ألفاظ القذف، وتقدم معنا مرارا في بابين أو ثلاثة أن الصريح في الشيء هو اللفظ الذي لا يقبل إلا معنى واحد، والكناية هو اللفظ الذي يقبل هذا المعنى ويقبل معنى آخر، والنية هي التي تحدد المراد، والنية هي التي تحدد المراد. فصريح القذف يعني الألفاظ التي لا تحتمل غير القذف، الألفاظ التي لا تحتمل غير القذف، يقول مثل يا زاني يا لوطي ونحوه، هذه الألفاظ لا تحتمل إلا القذف، فإذا قال يا زاني يا لوطي فإنه لا يقصد إلا الفاحشة، وقوله ونحوه يعني ونحو هذه الألفاظ من الألفاظ التي لا تحتمل إلا شيئا واحدا وهو الوط، مثل قول بعضهم يا نايك أو يا منيوك، فإن العلماء قالوا أن هذا اللفظ صريح في القذف، بل ربما يكون هذا اللفظ في وقتنا هذا أصرح من يا زاني ويا لوطي، ليس كذلك؟ فإنه لا يستعمل إلا في هذا المعنى الذي هو الوط المحرم. ثم قال: وكنايته، إذن الكناية هي الألفاظ التي تحتمل القذف وتحتمل أمرا آخر. كنايته: يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. هذه الألفاظ يعتبرها المؤلف ألفاظ كنايات، ولذلك يقول بعد ذلك: وإن فسره بغير القذف قبل، لأن هذا اللفظ يحتمل معنى القذف ومعنى آخر، فإذا فسره قبل منه. وقوله يا قحبة أو يا فاجرة، ما هو المعنى الثاني الذي تحتمله؟ ها؟ لهم يقولون المعنى الثاني: يا من تستعدين لتكوني قحبة. الآن هل هذا يعني أنها وقعت في الفاحشة؟ لا، لكنها يعني باعتبار ما سيكون بطبيعة الحال، يعني أنه فيما ذهب إليه المؤلف بعد يعني شديد جدا، لأن مثل هذه الألفاظ يعني لا تستخدم إلا عادة في الصرائح، ولهذا القول الثاني في هذه المسألة وهو اختيار القاضي بيعلى وابن عقيل من أئمة الحنابلة وغيرهم أن هذه صرائح مع قيام القرينة، مع قيام القرينة، لأن هذه الألفاظ لا تحتمل إلا ما دلت عليه من أنه يريد وقوعها في الفاحشة. ومما يؤكد ذلك أن المعاني الأخرى التي أرادوها أو ذكروها كمعنى آخر معاني فيها بعد، يا من تستعدين لتكوني قحبة، هذا بعيد جدا يعني أن يقصد مثل هذا اللفظ. الأصل أنه إذا وصفها بهذا الوصف يعني أنها الآن توصف بهذا الوصف، إذن الراجح أنها كلها صرائح، الراجح أنها كلها صرائح. ثم قال رحمه الله: وإن فسره بغير القذف قبل. طبعا يوجد كنايات في باب القذف بلا شك، مثل أن يقول يا من تعمل ما لا يليق، هذا يعني يحتمل أشياء كثيرة، فإذا فهم منه الوقوع في الزنا فإنه إذا فسره بغير القذف وقال أقصد بالشيء الذي لا يليق ما يتعارض مع مكارم الأخلاق في اللباس أو الطعام أو الشراب أو نحو ذلك، يقول المؤلف قبل يعني مع يمينه، يعني مع يمينه، لأن اللفظ يحتمل أحد المعنيين فيحدد هو المعنى مع يمينه. القول الثاني أنه يقبل بلا يمين، أنه يقبل بلا يمين لأن أصلا لا يوجد ظاهر في هذا اللفظ يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، وإذا لم يوجد ظاهر فإننا نكتفي منه بالتفسير بلا يمين. ثم قال قال رحمه الله: وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. نعم، إذا قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر. لماذا؟ لأنه لا يتصور وقوع الزنا من الجميع، وإذا كان لا يتصور وقوع الزنا منهم فإنه لا يلحقهم شيء ولا عيب بهذا القذف، لكنه يعزر لأنه أتى بقبيح القول فيعزر على السب، يعني لأنه سبهم. وأما لم يذكر المؤلف ما إذا قذف جماعة يتصور منهم، إذا قذف جماعة يتصور منهم فإنه يقام عليه الحد، فإنه يقام عليه الحد لأنه قذف جماعة يصدق عليهم الحد ويمكن أن يصدق عليهم التعريف ويمكن أن يقع الزنا من كل واحد منهم. فإن كان قال يا زاني أنت وأنت يا زاني وأنت يا زاني وأنت يا زاني إلى أن أتى على من في المجلس، فإنه يحد لكل واحد حد لأنه خص كل شخص بقذف مستقل. وإن قال أنتم زنا أو أنتم أهل الزنا فإنه يحد مرة واحدة لأنه قذفهم بلفظ واحد، بلفظ واحد. وإذا قذفهم بلفظ واحد فإنه يصدق عليه أنه قذف واحد وفيه حد واحد. أحسن الله. قال رحمه الله: ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب. هذه مسألتنا السابقة، وهي هل هو حق للمقذوف أو حق لله؟ فالحنابلة يرون أنه حق للمقذوف، ولذلك يسقط حد القذف بالعفو قبل أن تصل إلى الحاكم أو بعد أن تصل إلى الحاكم، لأنه من حقوقه، فإذا أسقطه سقط، فإذا أسقطه سقط. القول الثاني أنه حد لله، فإذا وصل إلى الحاكم خرج من يد المقذوف، ولو عفى لم ينفع عفوه حينئذ ويقام عليه الحد. والظاهر والله أعلم يعني أنه لا يخلو من حق لله، في حق لله وحق للعبد. حق العبد ما جاءه من ذم وعيب، وحق الله حتى لا تنتشر الفاحشة بين المسلمين وينتشر بينهم القذف، فمن هذه الجهة هو حق لله، فهي تحتمل. ولذلك نقول وإذا قلنا أنه حق لله وحق للعبد صار يسقط أو لا يسقط بالعفو؟ لا يسقط، صار لا يسقط. ثم قال: ولا يستوفى بدون طلب. هذه المسألة محل إجماع أنه لا يستوفى إلا بطلب المقذوف، فإن لم يطلب المقذوف فإن لا نستوفيه وليس للحاكم أن يقيم الحد. وإجماعهم على هذه المسألة يقوي أنه حق للمقذوف، يقويه وإن كان لا يكفي للجزم لكنه يقويه. ثم قال باب. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: باب حد المسكر. نعم، قوله باب حد المسكر، المقصود بالسكر اللذة والنشوة التي تمنع العقل من تصور المدركات. فالسكر لابد فيه من أمرين على كلامهم، لابد من حجب العقل، ولابد أن يصاحب هذا لذة، أن يصاحب هذا لذة، فهذا هو السكر في الشرع. نعم. قال رحمه الله: كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام. كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام. والقول الثاني أنه لا يحرم إلا القدر المسكر، لأن القدر الذي لا يسكر لا يغيب معه العقل، لا يغيب معه العقل. والراجح بلا شك القول الأول، وهو مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثير فقليل حرام دليل للقاعدة، دليل كبير لقاعدة سد الذرائع، ولقاعدة أنه إذا أن ما يؤدي إلى الحرام فهو إيش؟ حرام، ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. فالقليل الذي لا يسكر هو لا يسكر، لكن مع ذلك الشارع إيش؟ حرمه. التعليلات أنه قد يؤدي إلى أن يشرب بكثرة، وقد يؤدي إلى صنع الخمر والتساهل فيه، هذه تعليلات، لكن لا شك أن الشارع حرم شرب القدر الذي لا يسكر من الخمر، حرم شرب القدر الذي لا يسكر من الخمر. وهذا كما قلت لكم دليل واضح أن أي شيء مباح يؤدي إلى الحرام فهو إيش؟ محرم. نعم. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: وهو خمر من أي شيء كان. نعم، مقصود المؤلف أنه لا ينظر لمادة صنع الخمر، فهو خمر في الشرع مهما كانت المادة التي صنع منها. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والدليل الآخر أن أنس قال: حرمت الخمر يوم حرمت، وكانت أكثر ما تصنع من البسر والتمر، والبسر والتمر معلوم أنه ليس عنبا، ليس عنبا. القول الثاني أن الخمر لا يطلق إلا على ما صنع من العنب فقط، وهذا القول مصادم للنصوص مصادمة صريحة، ولذلك الراجح مذهب الجمهور إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره. نعم، ولا يباح شربه للذة، لا يباح شرب الخمر للذة. وقول المؤلف للذة يحتمل أن مقصوده لا يباح شرب الخمر للذة وإن لم يسكر، ويحتمل أن مقصوده لا يباح شرب الخمر للذة التي تسكر، للذة التي تسكر، يعني كأنه يقول لا يباح شربه إذا كان الغرض منه السكر، هذا معنى قوله للذة. أو يكون معنى قوله للذة يعني لا يباح أن يشربه ليتلذذ فيه وإن لم ينتج عن ذلك سكر. ثم قال للعمومات، الدليل العمومات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، والله سبحانه وتعالى حرم الخمر بدون تفصيل. ولا للتداوي، لا يجوز شرب الخمر للتداوي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بدواء ولكنها داء، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. فإذا لا يجوز شرب الخمر للتداوي مهما كان الأمر في جميع الأحوال إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا وجد دواء يشتمل على الكحول تركه يؤدي إلى خطر وضرورة ولا يوجد بديل عنه، إذا توفرت هذه الشروط جاز. فإذا الأمراض العادية التي ترك الدواء فيها لا يؤدي إلى مهلكة وضرورة لا يجوز أن يشرب، ولو كان لا يوجد في الأدوية إلا هو. وكذلك إذا وجد بديل فهذا واضح من باب أولى. إذن بهذين الشرطين يجوز تناول الدواء الذي دخل في تركيبه شيء من إيش؟ الخمر، إذا وجدت ضرورة ماسة ووجدت إيش؟ ولم يوجد دواء بديل مطلقا، لم يوجد دواء بديل مطلقا. يقول: ولا لعطش، لا يجوز شرب الخمر لعطش، لأن الخمر فيها حرارة يزيد معها العطش، فإذا لا فائدة من شربه فيبقى على التحريم. إلا يقول: ولا غيره، يعني من الأسباب مهما كانت، إلا لشيء واحد، يقول: إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره، يعني يجوز تناول الخمر في هذه الصورة فقط لوجود الضرورة، فإنه لو لم يدفع الغص بهذا الخمر لإيش؟ لهلك، لهلك. فهو من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحرمات، فإذا يجوز شربه في هذه الصورة فقط. فعلى كلام المؤلف لا يجوز تناول الخمر أبدا إلا في إيش؟ في صورة واحدة وهي دفع الغصة فقط، ما عداه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله: وإذا شربه المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية و40 مع الرق. يقول: وإذا شربه المسلم المكلف إلى آخره. مفهوم كلام المؤلف أن الحد يجب بالشرب لا بالإيش؟ لا بالسكر، يجب بالشرب. من شرب الخمر أقمنا عليه الحد، سكر أو لم يسكر هذا أمر ليس له علاقة بالحكم. السكر له أحكام أخرى في الصلاة والطلاق، لكن هنا في الحدود الذي يوجب الحد هو الشرب، تناول الشرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر، يعني حرم شرب الإيش؟ الخمر. فهو يقول: ما أسكر كثيره فقليله، يعني فشرب قليله ولا فالسكر بقليله؟ فشرب قليله. إذن المحرم هو الشرب، المحرم هو الشرب، ولذلك نقيم الحد عليه وإن لم يسكر. ويؤكد هذا أن بعض الناس مع إدمان الخمر لا يكاد إيش؟ يسكر، لا يكاد يسكر إلا بعنت ومشقة وشرب كثير وجلسة طويلة، وإلا الأصل أنه لا يسكر بشرب الكميات التي ليست كبيرة جدا، لأن دمه يكون متشبع بالكحول فما يتأثر بهذا الشرب، نسأل الله العافية والسلامة. هذا أقول يؤكد إيش؟ أن الحد يقام على من شرب وإن لم يسكر. يقول: المسلم المكلف مختارا عالما أن كثيره يسكر فعليه الحد. من شروط إقامة الحد ما ذكره المؤلف أن يكون مسلما مكلفا مختارا عالما بالتحريم، 4 شروط: مسلما مكلفا عالما بالتحريم مختار. فإن شرب المسكر الكافر فإنه إذا كان في دين حلال يقام عليه الحد، وإذا شربه المجنون أو الصغير فإنه لا يقام عليه الحد، وإذا أجبر عليه فإنه كذلك، وإذا شربه يظنه حلالا لكونه حديث الإسلام، حديث عهد بإسلام أو في بلاد نائية ليس فيها علم فإنه لا يقام عليه الحد، وإن كان الجهل بتحريم الخمر لا يتصور من إيش؟ من مسلم، لأنه معلوم من الدين بضرورة وموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله. يقول مؤلف رحمه الله: فعليه الحد 80 جلدة مع الحرية. إذن الحد عند الحنابلة بل عند الجماهير أن يجلد 80 جلدة، وهذه المسألة فيها خلاف كثير على أقوال، نأخذ أهم هذه الأقوال. القول الأول ما ذكره المؤلف أن الحد 80 جلدة، واستدل هؤلاء بأنه بعد أن حكم عمر بجلد شارب 80 جلدة اتفق الصحابة على هذا وعملوا به، اتفق الصحابة على هذا وعملوا به، فصار سنة معهودة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخالف في هذا فيما أعلم إلا علي رضي الله عنه، فإنه له رأي في لم يصل بالجلد إلى 80 في بعض الأحوال، ورأى أن السنة السابقة لعمر رضي الله عنها لم تنسخ وبقي الأمر على ما كان عليه. القول الثاني أن الحد 40، وما زاد فيرجع فيه إلى الحاكم، يعني وما زاد فهو من التعزير. واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق وعمر رضي الله عنهم صدرا من خلافته كانوا يجلدون شارب الخمر 40 جلدة، ثم لما رأى عمر الناس تساهلوا فيه زاد الحد إلى 80. القول الثالث أنه ليس له حد معين، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يضرب بعض الذين يشربون الخمر بالجريد والنعال، والراجح أن الحد 40 والباقي تعزير، يعني القول الثاني، يعني القول الثاني. وأما القول أنه ليس له حد فهو قول ضعيف، وضرب الناس في العهد النبوي الشارب بالجريد والنعال دليل لا يمنع أن يكون ضرب كم؟ 40، ضرب بالجريد والنعال 40، والتخفيف الحاصل فيه بسبب أن هذا لم يكن يعني معتادا للشرب. ولهذا روي عن عمر نفسه رضي الله عنه أنه إذا جاء المنهمك المستهتر ضربه 80، وإذا جاء الذي وقعت منه أو وقع منه الأمر زلة ضربه 40. ثم الآن استقر الأمر على أنه يجلد 80 جلدة، لكن الراجح هو القول الثاني أن الحد 40 والباقي تعزير. نعم، وأربعون مع الرقيق ينصف كما تقدم معنا مرارا أن الصحابة حكموا على من ليس بحر بنصف العقوبة في الحدود. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. تنصيف العبد، الآن انتهينا من الحدود، يعني تنصيف العبد في باب الزنا منصوص عليه ولا لا؟ عليه نصف ما على المحصنات. ثم في باب القذف في أثر عن الصحابة، ثم في هذا الباب حد المسكر الظاهر أنه لم يروى شيء عن الصحابة، ولذلك استدل الحنابلة بالقياس على الزنا والقذف، فأقوى يعني رتبهم المؤلف حسب القوة ولا الضعف؟ القوة، الأول فيه نص والثاني آثار والثالث قياس. يقول رحمه الله: باب التعزير. التعزير هو الرد والمنع، التعزير هو الرد والمنع. وأما اصطلاحا فقد عرفه المؤلف بقوله: وهو التأديب. والتعريف الأحسن أن يقال: التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وهو التأديب. وأخذنا أن الأدق أن نقول التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. يقول: وهو واجب. ذهب الجمهور إلى أن التعزير واجب، يجب على الإمام أن يعزر في المعاصي التي ليس فيها حدود. القول الثاني أنه يرجع في هذا إلى رأي الإمام، إن شاء عزر وإن شاء ترك. القول الثالث أن التعزير كله مندوب، إن شاء فعله وإن شاء تركه، والراجح القول الثاني. ومعنى هذا أنه في بعض الصور، إذا قلنا يرجع إلى رأي الإمام، أنه في بعض الصور يجب على الإمام أنه يعزر، وليس التعزير كله مندوب، إن شاء فعله وإن شاء تركه، لكنه حسب المصلحة. فإذا وجدت المصلحة فالتعزير وش فيه؟ واجب. فالتعزير واجب. قوله: وهو واجب في كل معصية. قوله في كل معصية هنا يشمل فعل المحرم وترك الإيش؟ الواجب. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: كاستمتاع لا حد فيه، وسرقة لا قطع فيها، وجناية لا قود فيها، وإتيان المرأة المرأة، والقذف بغير الزنا ونحوه. نعم، قوله كاستمتاع لا حد فيه، فهذا الاستمتاع الذي لا حد فيه فيه التعزير، فإذا قبل أو ضم أو باشر من دون وجود حد الزنا الذي تقدم معنا فإنه يعتبر في نطاق الاستمتاع وفيه إيش؟ فيه التعزير، فيه التعزير. وسرقة لا قطع فيها، مثل أن يسرق دون النصاب أو من غير حرز، أو يسرق أي سرقة اختلت فيها الإيش؟ الشروط. وقوله وجناية لا قود فيها، مثل الجائفة، فنتقدم معنا أن الحنابلة لا يرون القود في الجائفة لأنه لا يؤمن فيها من الإيش؟ من الحيف. ومثل القتل الخطأ أو القتل العمد، شبه العمد، عفوا لا أقول خطأ، القتل شبه العمد، شبه العمد هذا ليس فيه قود، فإذا لابد أن يكون فيه تعزير. والقذف بغير الزنا ونحوه، يعني مثل السب بغير الزنا، مثل أن يقول أنت حرامي، أنت فاسق، أنت تسمع الأغاني، لأن هذا نوع من السب، فمثل هذا ليس فيه حد، لأن الحد هو أن يقذفه بإيش؟ بالزنا فقط. نعم، أحسن الله. قال رحمه الله: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. نعم، لا يزاد في التعزير على 10 جلدات، هذا مذهب الحنابلة مطلقا في أي شيء، أي مهما كانت المعصية لا يزاد عن 10 جلدات. واستدلوا بحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، واعتبروا أن هذا الحديث نص على مسألتنا، فقالوا لا يجلد أكثر من 10 جلدات مهما كان خطأه كبير أو صغير. القول الثاني أنه لا حد لأكثره، أنه لا حد لأكثره، بل للإمام أن يصنع ما يشاء حسب ما يقتضيه أو ما تقتضيه الجريمة والمعصية. واستدل هؤلاء بأن التعزير جاء في الشرع بدون قيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عزر تارة بإحراق المال وتارة بنوعية الضرب، والصحابة عزروا بالحرق وبغيره، مما يدل على أن التعزير ليس له في الشرع حد محدود. وأجابوا عن الحديث بأن المقصود بالحديث حين قال إلا في حد من حدود الله يعني في إلا في شيء محرم، لأن حدود الله هي الأمور الإيش المحرمة، وأما إطلاق الحدود على الجنايات أو المعاصي التي لها عقوبة محددة في الشرع فهو اصطلاح متأخر أحدثه الفقهاء ولم يكن موجودا في عصر الصحابة. وهذا القول هو الراجح بلا شك، و10 جلدات يعني لا تكف ولا تمنع يعني من كثير من المعاصي. فالراجح إن شاء الله هو ما سمعتم، يفهم من كلام المؤلف أنه لا حد لأقله، وهو كذلك لا حد لأقل، إن شاء جلده جلدة أو ضربه بيده أو بطرف الثوب أو إلى آخره. نعم. قال رحمه الله ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. أفادنا المؤلف أن الاستمناء محرم، والاستمناء هو استعمال الشخص يده في إخراج المني، هو استعمال الشخص يده في إخراج المني. والاستمناء ينقسم إلى أقسام، القسم الأول أن يكون بيد الزوجة فهذا جائز بالإجماع، القسم الثاني أن يكون بيد أجنبي فهذا محرم بالإجماع، القسم الثالث أن يكون بيد نفسه فهذا محل الخلاف، فهذا محل الخلاف. والجمهور يرون أن الاستمناء محرم، واستدلوا على هذا بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والإنسان إذا تعدى الحد فقد أتى المحرم، والآية نصت على أن الاستمتاع محصور في أمرين، الزوجة وملك الإيش اليمين. واستدلوا بمجموعة من الأحاديث لا يصح منها شيء، واستدلوا بأن الاستمناء مضر جدا للبدن، هذه 3 أدلة لا أذكر أن لهم يعني أكثر من هذه الأدلة. القول الثاني الجواز، وهؤلاء سيتمسكون بالأصل وهو أن الأصل عدم التحريم، والراجح بلا شك أنه محرم. أولا لآية، الآية صريحة، لأن الآية جاءت في مساق الامتنان في الأشياء التي يجوز للإنسان أن يستمتع بها، ومن المعلوم أن الذي يستمني يريد أن يعني يخرج هذه الشهوة بهذه الطريقة. الثاني الأضرار الطبية، إذا كنا نحرم الدخان فالاستمناء أشد منه ويؤثر، قد يؤثر لا أقول يعني عفوا لا قد يكون كالدخان، كالدخان إذا الإنسان أكثر منه أثر عليه وعلى تصوره وعلى بصره وعلى ذهنه وعلى كل شيء. الحاصل أنه يجوز، يستثنى من هذا صورة واحدة عند الضرورة، والضرورة ها؟ شيء عجيب. الحاصل أنه محرم، هذا سبق لسان، الحاصل أنه محرم ولا يجوز إلا في صورة واحدة وهي عند الضرورة، والضرورة مقيدة بشيء وهو أن يخاف إن لم يفعل هذا الأمر وقع في الزنا. الصورة الثانية إن لم يفعل هذا الأمر تضرر بدنه، تضرر بدنه، مثل أن يكثر فيه الماء فإن لم يخرجه تضرر. في هاتين الصورتين فقط يجوز للإنسان أن يستمني، فيما عداهما فإنه لا يجوز وهو عادة سيئة ومضرة. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب القطع في السرقة. نعم. إذا أخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء، والسرقة محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، وفيها الحد بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. والإجماع حكاه أهل العلم وهو معلوم. يقول: إذا أخذ الملتزم، تقدم معنا أن معنى الملتزم أي بأحكام الشرع، وتقدم معنا أن المؤلف يحب هذا القيد، يكرر هذا القيد وغيره لا يذكره. المقصود بالملتزم يعني إذا سرق المسلم من المعاهد قطع بلا إشكال، وإذا سرق المعاهد من المسلم قطع بلا إشكال. لكن إذا سرق المسلم من المستأمن أو سرق المستأمن من المسلم ففيه خلاف. يقول: إذا أخذ الملتزم نصابا، المقصود بالنصاب 3 دراهم أو ربع دينار، وسيأتينا. الشرط الثالث الحرز، ولهذا يقول: من حرز مثله، وسيأتينا الكلام مفصلا عن الحرز. ثم قال: من مالي معصوم. المال المعصوم هو مال المسلم ومال الذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء فقط هم الذين تحفظ أو يحفظ الإسلام لهم أموالهم، باقي الحربي وهو حلال الدم والمال. ثم قال: لا شبهة فيه. أما إن كان له فيه شبهة، مثل أن يسرق الإنسان من مال ابنه أو من مال زوجته، فهذا فيه شبهة، لأنه قد يظن أن هذا المال ملكا له. ثم قال رحمه الله تعالى: على وجه الاختفاء. هنا تصريح بحقيقة السرقة، وهي أن السرقة في الشرع تطلق على شيء واحد، وهو أخذ المال على وجه الاختفاء. أخذ المال على وجه الاختفاء. قال المؤلف قطع، قال المؤلف قطع للآية والحديث المتقدمان. ثم قال: فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه الغلبة والقهر والقوة، يعني لا يختفي، وإنما يأخذه عيانا بقوته. ثم قال: ولا مختلس. المختلس هو الذي يعتمد في أخذ الشيء على الخطف والهروب بسرعة، الخطف والهروب بسرعة، فهذا يعتبر مختلس. ثم قال: ولا على غاصب. الغاصب هو نفس المنتهب، الغاصب هو الذي يأخذ المال بقوة، يأخذ المال بقوة وغلبة. ثم قال: ولا على خائن. الخائن هو الذي يفرط في الأمانة، الخائن هو الذي يفرط في الأمانة. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع على منتهب ولا خائن ولا مختلس. وهذا الحديث قابل للتحسين، وهذا الحديث قابل للتحسين، وهو نص في هذا الأمر. كما أنه يدل على عدم القطع في هذه الجرائم أن الله تعالى يقول: والسارق والسارقة، فخص الحكم بإيش؟ بالسرقة، وهذه ليست سرقة. ثم قال: ولا خائن في وديعة. جاحد الوديعة لا يقطع بالإجماع، جاحد الوديعة لا يقطع بالإجماع. لكن الخلاف في المسألة التالية. نعم. قال رحمه الله: أو عارية أو غيرها. يعني ولا يقطع خائن الأمانة في العارية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله لعموم الحديث السابق، ولأنه قال: لا قطع على خائن، والخائن في العارية من جملة الخونة. والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المذهب، فالمذهب الاصطلاحي أن العارية منكرها وش فيه؟ يقطع. واستدل الحنابلة وغيرهم ممن ذهب إلى هذا المذهب بقصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها صلى الله عليه وسلم، وهو نص في المسألة، وهو نص في المسألة. والراجح ما ذهب إليه الحنابلة من القطع بالنسبة لجاحد العارية. وأما تأويل من قال بعدم القطع بأنها قطعت في سرقة أخرى وأنها وصفت بأنها تجحد العارية كوصف مميز لها لا أنها قطعت من أجله، فهو تكلف عظيم بعيد عن سياق الحديث، لأن الحديث فيها أن امرأة كانت تسرق أو تجحد المتاع فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، فرتب الحكم على هذه العلة. ثم قال: ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه. الطرار الذي يبط الجيب يعني الذي يشق الجيب، إذا كان يمر بجوار الإنسان فيشق جيبه ويأخذ ما فيه فهو يسمى طرار، وهذا يقطع لأنه سرق الشيء من حرزه، فإن ما في جيب الإنسان حرز، فهذا الجيب حرز له، فإن موضعه المناسب هو هذا الجيب، ومع ذلك سرق منه فيقطع. طيب، ثم قال: قال رحمه الله: ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما. هذا الشرط في الجملة متفق عليه، هذا الشرط في الجملة متفق عليه، وهو أنه يجب أن يكون المال المسروق مال محترم شرعا، مال محترم شرعا. لم يخالف في هذا الشرط إلا في جزئية منه، وهي أن الأحناف يقولون إذا كان المسروق ثمرة يسرع إليه الفساد وهي رطبة فإنه لا يقطع بسرقتها، والصواب عموم الآية ولا يستثنى شيء، لكن أصل الشرط وهو أنه يجب أن يكون المسروق مالا هذا من حيث هو متفق عليه، فإن سرق مالا أو سرق شيئا ليس محترما شرعا فإنه لا يعتبر سرقة ولا يقطع بها. نعم. قال رحمه الله: فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر. نعم، لأن هذه ليست أموالا محترمة في الشرع، ليست أموالا محترمة في الشرع، فآلة اللهو إذا سرقها الإنسان فإنه لا يقطع لأنها غير محترمة، حتى لو كان لأجزائها ثمن مرتفع فإنه لا يقطع بسرقتها لأنه لم يسرق الأجزاء وإنما سرق آلة لهو. وكذلك يقول: ولا محرم كالخمر، يعني لو سرق خمرا أو خنزيرا فإنه لا يقطع لأنها ليست أموالا محرمة، بل عليه أن بل يعذر لأنه يعني اعتدى على الآخرين، لكن لا يقطع. نعم. قال رحمه الله: ويشترط أن يكون نصابا وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما. يشترط أن يكون نصابا، يشترط أن يكون المسروق نصابا، فإن لم يكن نصاب فإنه لا يقطع بسرقته، وإلى هذا ذهب الجماهير، ولم يخالف إلا فئة قليلة قالت يقطع بالقليل والكثير، وأظن والله أعلم أن هؤلاء الذين قالوا يقطع بالقليل والكثير يعني لم تبلغهم النصوص، لأن النصوص صريحة في وضع نصاب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا، صريح جدا، لكن لعلها لم تبلغهم، فإن كانت بلغتهم وتأولوها فهو تأول بعيد جدا. لكن بقينا بما هو النصاب، يقول: وهو 3 دراهم أو 1/4 دينار أو عرض قيمته كأحدهما. هذه المسألة أيضا من المسائل التي تشتت فيها كلام أهل العلم، مختلفت الأقوال، لكن أصول الأقوال راح ستكون كم؟ ستكون 3. القول الأول أن الأصل 3 دراهم، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في محجن قيمته 3 دراهم، قالوا هذا دليل أن الأصل الدراهم. الثاني، القول الثاني أن الأصل 1/4 دينار، الأصل 1/4 دينار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في قال لا يقطع إلا في 1/4 دينار. الثالث أن 3 دراهم و1/4 دينار كلاهما أصل، فإذا بلغت قيمة المتاع المسروق 3 دراهم أو 1/2 دينار إيش قطع. طيب، إذن هذه 3 أقوال. الراجح أن الأصل في هذا الباب الدينار. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين لا يقطع إلا في 1/4 دينار فصاعدا، وقلنا مرارا أن الحديث الذي خرج مخرج التأسيس والبيان أقوى من الحديث الذي جاء بمناسبة. فقطع المحجن الذي قيمته 3 دراهم هذه مناسبة، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن قيمته 3 دراهم، و3 دراهم في العهد النبوي تساوي إيش؟ ربع دينار. لكن الحديث الذي سيق مساق بيان النصاب هو ربع دينار، هو ربع دينار، وفي الغالب أن 3 دراهم تساوي الإيش؟ الربع دينار. لكن اليوم طبعا هناك بون شاسع سيكون بين قيمة الذهب والفضة، ليس كذلك؟ فبأيهما نعتبر؟ الظاهر أننا نعتبر بالذهب، الظاهر أننا نعتبر بالذهب، وعلى هذا سيرتفع النصاب، سيرتفع النصاب. وإذا أخذنا بالدراهم سينقص النصاب، يعني يكون الإنسان يسرق، لو سرق يعني قدر 400 أو أقل يقطع، بينما في لو أخذنا بالذهب الذهب مرتفع. طيب، إذن هذا هو الراجح. نعم، قال رحمه الله: وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع. نعم، إذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع، يعني إذا نقصت قيمة المسروق قبل أن يخرجه من الحرز فإنه لا قطع. وأما قوله ملكها، الملك إما أن يكون قبل أن تصل إلى السلطان أو بعده، فإن ملكها قبل أن تصل إلى السلطان قطعت، سقط القطع، وإن ملكها بعد أن تصل إلى السلطان ففيه خلاف، والراجح أنه لا تسقط. إذن إذا ملكها قبل أن تصل إلى الحاكم فإنه لا قطع بلا خلاف، وإذا ملكها بعد أن تصل إلى الحاكم ففيه خلاف. فالمذهب عموم كلام المؤلف يدل على أنه أيضا مش فيه لا قطع، أنه لا قطع. والقول الثاني أنها إذا وصلت إلى الحاكم ملكها أو لم يملكها ما لا ينفع ملكه حينئذ. فمثلا لو إذا وصلت إلى الحاكم قال المسروق منه: وهبتها لك، من المالك الآن؟ السارق. عند الحنابلة ينفع، عند الحنابلة ينفع، والظاهر والله أعلم أنه لا ينفع، الظاهر أنه لا ينفع، وأنه إذا وصلت الأمور إلى الحاكم محاولة إسقاط الحد حينئذ لا قيمة له. ولذلك الصحابي الذي رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ رداءه وأمر بقطعها، ندم الصحابي وقال إنما هو رداء، أو قال ملكته له، ولم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كلامه. ثم قال: وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز، لأنه الوقت الذي تجب أو تقع فيه السرقة التي ينبني عليها الحد، ولذلك اعتبرنا هذا الوقت. يقول: فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه وتلف فيه المال لم يقطع. لماذا؟ لأنه حال الإخراج لم يبلغ إيش؟ نصابا. فإذا ذبح الشاة في المكان الذي يريد أن يسرق ثم أخرجها منه فلا قطع. يستثنى من هذا إذا كانت هذه العملية وش فيها؟ حيلة. إذا كانت حيلة فإن الحيل لا تنفع. ثم قال رحمه الله تعالى: وأن يخرجه من الحرز، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع. الشرط الثالث أن يكون هناك حرز، فإن سرق من غير حرز فإنه لا يقطع. والدليل على الحرز من وجهين: الأول أنه منقول عن بعض الصحابة، واشتراط الحرز مذهب الأئمة 4 والجماهير. ودليل الحرز أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أخذ من الثمرة ليأكل وهي معلقة فعمله حلال، وإن أخذ معه في ثوبه فإنه يعاقب بدفع قيمتها دبل، وإن أخذ من الثمرة بعد أن توضع في الجرين فإنها تقطع يده. والجرين هو المكان الذي تجفف فيه الثمار. هذا هو دليل الجمهور، هذا هو دليل الجمهور، وليس لهم دليل آخر، مع أن المسألة هذه يعني مشهورة، وهذا من أقوى شروط أو أهم شروط السرقة. إذن هذا دليلهم. الدليل قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الذي يأخذ من الثمرة ويضع في ثوبه ويخرج. لماذا؟ لأن هذه الثمرة إلى الآن لم توضع في الحرز، فإذا الثمرة في رؤوس النخل ليست في حرز، لكن إذا وضعت في المخازن لتجف فإنها تعتبر وضعت في حرز وحينئذ يقطع بها. ثم قال وحرز المال ما العادة حفظه فيه. يأتينا الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.